فإذا كنت ترى أو تستنكر على ناس بأنهم ينزلون في عمان وهم مسافرون فيجمعون، لكن في رأيك أنهم غير مسافرين لأنهم استقروا 10 أيام كما تقول، فإذا في رأيك خرجوا عن كونهم مسافرين وحينئذ لا يجمعون، لكن إذا كان أمر كذلك فهم لا يقصرون، لأن القصر من أحكام السفر، فما دام هم ليسوا مسافرين فليس لهم القصر وليس لهم الجماع لأنهم ليسوا مسافرين، لكن مع ذلك تبقى قضية القصر أهم من الجمع، لأن القصر أولا يجب في السفر وليس يجوز فقط، أي المسافر ليس له الخيار إن شاء تم وإن شاء قصر، بل واجب عليه القصر، بينما الجمع له فيه الخيار إن شاء جمع وإن شاء فرق وصلى كل صلاة في وقتها. هذه فارقة مهمة جدا من اسم المسافر، وفارقة أخرى وهي أن الجمع بين الصلاتين ليس من خصوصيات السفر بخلاف القصر فهو من خصوصيات السفر، بينما الجمع ممكن أن يجمع الإنسان وهو مقيم. صحيح. فإذا أنت أعكس تصب، أنكر عليهم إذا قصروا ولا تنكر عليهم إذا جمعوا، لأنه يجوز لهم القصر الجمع ولو كانوا مقيمين. حديث عائشة رضي الله عنها في الباب، ريح بالك منه. نعم، ماذا يقول؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع، ريح بالك منه، صدق من قال. أريح بالك، حديث ضعيف لا يصح. لا يصح الاستشهاد به، لا يصح. إذا الأستاذ الكريم يعني رأيك أنت، إذا حقك عند الأستاذ هنا، حقي عند الأستاذ. إيه نعم. لا أنا إذا سمحت لسيدي، الذي فهمته منك الآن أن الإنسان إذا أنا سافرت إلى بلد وعرفت أني سأقيم فيها 10 أيام، يعني علم اليقين أو ما يزيد على 4 أيام على رأي الفقهاء كما هو في علمك لما حددوها 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، فهل أتم برأيك ولا أقصر وأجمع؟ هذا السؤال. جوابك في روايتك. نعم. لأثر ابن عمر. نعم. ما أثر ابن عمر الذي حدثتنا به آنفا؟ لا ما أنا لو أن ينسى، لكنه كما قيل لكل داخل دهشة فهو مدهوش الآن. مو حدثتنا آنفا بأن ابن عمر لما كان هناك 6 أشهر، نعم 6 أشهر، لماذا قصر 6 أشهر؟ لأنه كان يجر مدة الإقامة. كان يجر مدة الإقامة. لأن الأصل كمان. لا عفوا. لماذا جمع ولماذا جاهل مدة الإقامة؟ لأن كانت الثلج نازل بهم. هذا هو الجواب. الثلج نازل بهم ولا يعرف متى سيفعل. إيه، فهذا الثلج الذي هو كالجبال، يعني ما تصور معي أن عبد الله بن عمر كان يحكم قطعا أنه ما يستطيع أن يمشي بعد 10 أيام، لأن هذه الجبال من الثلوج سوف لا تزول ولا تذوب في ظرف هذه الأيام القليلة. يعني هل تصور أنه كان يقول هو كما يقول بعض الفقهاء اليوم من سافر بكرة من سافر بعد بكرة من سافر؟ هذا خيال، يعني ولا ما وضح لك الأمر؟ لا واضح الأمر، أنه كان يعرف أنه سترطون إقامته. لو حدد المهم أن نعرف أن المسافر مسافر ليس له علاقة بالأيام التي يريد أن يقيمها، وإنما في وضعه الكلي إذا صح التعبير فهذا هو المسافر.

ليس هناك إلا فرق شكلي محض. بمعنى إذا قال القائل هذه المسجلة ب100 دينار نقدا وب110 دنانير نسيئة، لماذا هذا لا يجوز؟ وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط 110 يجوز، ما الفرق بين هذه الصورة وتلك وما الحكمة من التفريق؟ الجواب إذا سمحني فضلك، أنا فضل. جئت إليك فقلت لي هذه المسجلة ب100 دينار، قلت لك بدفع لك 50 وتقسط علي الباقي. هذه الصورة أنا يعني إذا أنا جئتك هذه 100 هذه 50 وتقسط علي 50 كل شهر بعطيك 10 دنانير، هذه الصورة هل هنا صار حرام؟ لا هي ما فيها حرام، فيش حرام. أما الحرام اللي يحدث، الحرام اللي يحدث إذا جئت إليك مباشرة وقلت لي هاي 200 دينار تقسيط، يعني لو جئت أنا قلت لي أنت رأسا أنت أجبتني بكم هاي السلعة، قلت لي 200 دينار تقسيط، فما وجه الحرام فيها؟ أنت رأسا قلت لي 200 دينار تقسيط، ما اتفقنا السلعة يعني رأسا أنت أعطيتني السعر دون أن نقول 100 و120، 200 قلت تقسيط. هذا الذي قلت آنفا، أنه إيش الفرق بين هذه الصورة هذه الصورة؟ والآن نمشي ونمضي في التفاهم. المسجلة تقول للتقسيط 200، أنت بايع قلت هذا. نعم. قلت لك طيب بكم بالنقد؟ قلت لي 210. نعم. ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما نسيئة، جاز هذا ولا ما جاز؟ طبعا إذا سمحت يعني حسب ما بيقول بعض الفقهاء. لا دعني وما يقولون، قل أنت ما تريد أن تقول. من يعني من خلال المقارنة الفقهية لا أقول ذلك، لأنه تقول الربا قد دخل. كويس، هذا الذي نقله إليك الرجل. لا هو نقل الصورة الأولى فأنا نقشته، قلت إذا جئت إلى محل إن الصورة اللي نقلها الرجل عنك قلت رجاء أن تلطف بها، يعني نقل صورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبو أحمد ويعرف أبو أحمد أنني طبعا لا نعم شهر واحد درس نعم لا أملك الثمن، يعني هو مسبقا يعرف أني لا أملك الثمن. طيب هذه مشكلة. قال لي رأسا لا نقدا ولا هن، قال لي هذه 200 بقسط لك إياها تقسيط، ما اتفقناش على النقد. يا أخي هذه الصورة هي نفسها، هذا الذي جاء إلى أبو زيد الهلالي قال له مش أبو أحمد، وبيعرف أبو زيد الهلالي أنه هذا اللي جاي زبون ما عنده فلوس بده يشتري نقدا، وهذا البايع عادة ببيع بسعرين، نعم سعر النقد وسعر التقسيط. نعم. فلما إجا الرجل عند أبو زيد وبيعرف أبو زيد أنه هو بده يشتري بالتقسيط أعطاه سعر التقسيط فورا. نعم صحيح. هذا لا يجوز، لأنه أخذ منه زيادة في الثمن مقابل الصبر في الوفاء على أخيه المسلم. وهذا الذي لما حققت معك وقلت لك دع ما يقول، قل أنت ما الذي ترى؟ قلت أنا أرى أنه هذا من باب الربا. فالقضية ما علاقة شكلية، أنه والله ذكر 80 نقدا بكذا تقسيط بكذا فهذا لا يجوز، لكن إذا ذكر ثمن التقسيط فقط هذا يجوز. هذه شكلية محضة ما يقولها إنسان فقيه وعاقل، لأنه لما بيقول نقدا ب100 وبالتقسيط 110 مفهوم أنه هو أخذ 10 مقابل إيش؟ الدين. صبر. نعم صح صحيح. طيب قيمة ثمن النقد ما ذكره، ذكر ثمن التقسيط فورا مثل ما أنت حكى لك ذاك الرجل، ذكر ثمن التقسيط فورا يعني 110. فلو قيل له طيب بكم نقدا راح يقول 100. صحيح. ها؟ نعم. لذلك الصورة اللي نقلها إلى هي صورة صحيحة بعد ما أنت أوضحت أنه أبو زيد بيعرف أنه هذا جاي وما معه فلوس، فهو راح يقدم له ثمن التقسيط، أي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط. وهنا نحن نقول بهيك مناسبة، اللي بيبيعوا بالتقسيط بيربحوا ثلاث أرباح، شايف؟ بيربحوا ثلاث أرباح ولا ربحين. أولا بيربح ربح النقد، ربح النقد اللي هو حلال. نفترض مثلا زيد من الناس واضع برنامج للربح، بيقول أنا بدي أربح في 110 بكفيني هذا، لكن بالتقسيط بدي بالمية 15. فهذا الذي يبيع بالتقسيط بيربح ربحين، ربح النقد اللي هو بالمية 110، وربح التقسيط اللي هو زايد بالمية 5. فهو بيربح بالمية 15. صحيح. هذه الزيادة مقابل ماذا؟ مقابل الصبر عليه. نعم. وهذا لا يجوز، هذا استقلال حاجة المسلم. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. يلا مين راح يأذن؟ أنا استقبل. يلا. وين أبو علي؟ أطلب النساء المحضر. وين قبلة يا علي؟ علي. عارفين الإمام الشوكاني في هذا المجال رسالة على اطلعت عليها. موجود عندك الرسالة؟ والله أنا طلبتها وإذا وصلتني سأعطيها للشيخ علي. أيوه خلاص. أستاذي أنا بالسيد الجرار أشعرت إنه الشوكاني يميل إلى تحريم ال ورأيه رسالة التقسيط. أنا أسمع بالرسالة هذه. نعم السيد الجرار ما قرأت السمارة. السيد الجرار كلامه أنا أمس قرأته يشعر جدا بالتحريم. على كل هذا الرسالة جبناها يعني مطبوعة أحد الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أمه لأجل الناس. جميل. يقول أقول يمكن الاستدلال لهذا المنع. أقول أنه يذكر هذا في المباحات ولا في المحرمات؟ في المحرمات. في المحرمات. يمكن الاستدلال لهذا المنع بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. وبما أخرجه أحمد والنزار والطبراني الكبير والأوفر عن سماك عن عبد الرحمن عن سباك ابن عبد الرحمن طبعا لا لا عن سماك عن عبد الرحمن ابن مسعود ابن عبد الله بن مسعود على أبي. نعم. قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسب كذا وهو بنقد بكذا وكذا. قال في مجمع الزوائد الرجال أحمد ثقات فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسب ممنوعة. ولهذا قال فله أو كسهما أو الربا. والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين. وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم الزيادة زيادة الثمن لأجل الأجل. والكلام في المقام قد يطول. وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء الأكثر من سعر يومه لأجل النساء ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع. هذا كلام ايش يشعر استاذنا؟ بشر المنع لكن بالاخير خربها الجمهورية. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قامت الصلاة. قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله.

ترى ما موقف صاحب المال إذا عرف الحقيقة؟ يقبل بماله فقط، يعني يقبل لحسن خلقه يعني. أنا أرى أن يحكي لصاحب المال قصته حتى يعذره، فإذا عذره ويعني طاب عن ما فاته فالحمد لله، وإلا فينبغي إرضاءه. واضح؟ بسم الله. نسأل يا شيخ، بالنسبة لرجل تشارك مع الآخر بنفس رأس مال 1000 دينار ل1000 دينار على سبيل المثال، كان هذا المبلغ متفق إنه أحد الشريكين يكون هو يتولى العمل والآخر يشارك بالمال فقط، فهل الشريك الآخر المتفرغ لهذا العمل يأخذ نسبة من الأرباح أم يتقاضى راتبا شهريا؟ على متفق عليه، معروف أن بعض العلماء لا يجيزون للشريك أن يأخذ أجر عمله، لكن أنا لا أجد فيما علمته مانعا من ذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك متفقا عليه بينهما، ولا يفرض هو نفسه على شريكه ويقول له أنا بيطلع لي كذا. فإذا اتفق على ذلك فالمؤمنون عند شروطهم. وعند الخسارة، نعم، عند الخسارة في مثل هذه المسألة، عند الخسارة يعني الذي تضارب بجهده وبعمله، هل صاحب المال يطلب منه أن يعوضه جزءا من المال؟ لأن هنا الخسارة كلها تأتي على الذي دفع المال. هما كلاهما صاحب مال، نعم، لكن إذا حصلت خسارة أصابت صاحب المال والجهد، ذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده، أما أن يطالبه بشيء فليس له ذلك. نسأل، سبق أنه تكلمنا معكم بهذه المسألة، على سبيل المثال في 70 اقترضتم ممبلغ من المال 1000 ليرة سوري، الآن جاء وقت السداد، 1000 ليرة سوري الآن قيمتها الشرائية في الأسواق أو القيمة تبعتها لا ما تساوي شيء، فحين السداد هل يكون السداد 1000 ليرة حين ما كانت 1000 ليرة قبل 10 سنوات أو 5 أو 3 تعدل شيء كبير والآن ما تعدل شيء، تكون السداد بنفس القيمة أم القيمة مثلا على حسب سعر البيع والشراء ضرب 3 أو ضرب 5 أو كذا؟ الذي يراه والله أعلم أن الوفاء يكون على نسبة قيمة الليرة حينما استقرضه، نعم، وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة، والعكس بالعكس أيضا، نعم، لأن لو ارتفعت القيمة نعم فهو يدفع ما يساوي 100 ليرة يومئذ وليس في الساعة ساعة الوفاء. نعم. أقول هذا مع العلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأيا غريبا جدا، يقول بأن الخليفة أو الإمام إذا عطل عملة وكان قد استقرضها إنسان فليس عليه شيء، ذهبت العملة. فأنا أرى بأن هذا فيه ضرر وفيه خسارة واضحة من جهة، ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا أو الدينار أو الجنيه قد ينخفض إلى نصف القيمة فيريد أن يوفيه في سعر الوقت الحاضر، في ذلك إضرار كبير، يرتفع الإحسان بين الناس بعضهم بعض. ولذلك فالعدل في مثل هذه القضية هو ما ذكرته آنفا والله أعلم. هل في مقياس يعني نقيس عليه هذه العملات، يعني الذهب أو الفضة مثلا، أو كيف نقيسه؟ المقياس هو الذهب، وأنا أعتقد أنه من